الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة فصلت سورة مكية وآياتها 53 آية. سورة فصلت، فصلت أي بينت، آيات مفصلات يعني مبينات، وسميت بهذا لوقوع الكلمة في أولها فصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. ثبت في كتب السيرة أنه لما جاء عتبة بن ربيعة يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ليترك دعوته، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة فصلت من أولها إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. خاف عتبة وأمسك على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الراحم أن يكف، خاف من العذاب. أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما رجع لقريش قال لهم معللا فعله ذلك، قال: وقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. شفتوا صدق الداعية يا أخواني إزاي بتجعل الناس تؤمن؟ سورة فصلت فيها آية هي أصل في الحث على الدعوة إلى الله، وهي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي ختام السورة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية كثير ما يستشهد بها في إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. سورة فصلت تفصيل الآيات بلسان عربي مبين، وضوح الرسالة، تفصيل الرسالة، بيان الرسالة، تفصيل. ونقسم السورة إلى أربعة أقسام رئيسية: تنزيل القرآن بشارة ونذارة وتذكرة للمعرضين من 1-24، قرناء سوء ودعاة حق من 25-36، موقف البشر من الآيات الكونية والقرآنية 37-45، الإنسان بين يدي ربه. نبدأ بالقسم الأول: تنزيل القرآن بشارة ونذارة. القرآن، تنزيل القرآن وصفات القرآن ووعيد المعرضين وبشارة المؤمنين من 1-8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. حاميم حروف مقطعة من حروف الهجاء في أوائل السورة، الله أعلم بمراده منها. إعجاز هذا الكتاب الجليل القرآن المؤلف من مثل هذه الحروف. تنزيل من الرحمن الرحيم، صادر من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير، وهو طريق السعادة في الدارين. كتاب فصلت آيات، بينت أتم تبيين وأكمله بالأحكام والقصص والمواعظ والأمثال، وجعل قرآنا عربيا بلسان عربي بلغة العرب، يفهمون ذلك لأنهم الذين يعني هذا لسانه الذي يتكلمون به ويتقنونه، لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق. هذا الكتاب جاء بشيرا ونذيرا، مبشرا للمؤمنين بما أعد الله له من الجزاء الجزيل، ومنذرا ومخوفا الكافرين من عذاب الله الأليم. فأعرض أكثرهم، معظمهم أعرض عن القرآن، فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى، لا يسمعون سماع قبول، وإلا فآذانهم تسمع. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة، أكنة يعني أغطية، قلوبنا مغطاة، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. إحنا قلوبنا صدة ومقفولة ومتغطية ومش فاهم حاجة من كلامك. وفي آذاننا وقر ثقل وصمم فلا تسمع هذا الذي جئت به. أي نحن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ولا يسمع، لا فاهمين ولا سمعين. هذا من العتو. ومن بيننا وبينك حجاب، بيننا وبينك ستر لا يصل إلينا شيء مما تقول، يعني اتكلم من هنا الصبح أنا مش هسمع كلامك. فاعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا ولن نتبعك. قل لهؤلاء المعاندين: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم معبودكم بحق، إله معبود واحد هو الله، فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروه واطلبوا منه المغفرة. وويل عذاب وهلاك للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤمنون بوجوبها فلا يؤدونها، أو لا يعطون زكاة أموالهم، أو يكون الموضوع موضوع تاني خالص غير زكاة المال، وهو زكاة القلب، يعني لا يقولون لا إله إلا الله، لا يوحدون زكاة الأنفس، فلا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد، ولا يطهرون أموالهم بالزكاة، وهم بالآخرة وما في الآخرة من نعيم مقيم وعذاب أليم هم كافرون بذلك كله. عكس هؤلاء، القرآن مثاني وضح لك الصورة بالفريق الآخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ثواب خالد غير ممنون، يعني غير مقطوع ولا منقوص. تذكرة وإنذار للمعرضين، من الآية 9 إلى الآية 24 من سورة فصلت. تذكرة وإنذار للمعرضين: الخلق، السير، القيامة. التذكرة بخلق السماوات والأرض في 6 أيام 9-12، التذكرة بسير المعرضين المهلكين من الأمم السابقة 13-18، إنذار المعرضين بشهادة أعضائهم عليهم يوم القيامة، تذكرة بيوم القيامة 19-24. أولا التذكرة بخالق السماوات والأرض في 6 أيام: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قل لهؤلاء المشركين موبخا لهم: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، وتجعلون له أندادا شركاء ونظراء تعبدونهم من دونه ذلك رب العالمين. اللي أشركت به ده رب العالمين، خالق ومالك العالمين، جمع عالم، وهو ما سوى الله كل شيء هو ربه. وجعل فيها في الأرض التي خلقها، جعل فيها رواسي جبالا ثوابتة من فوقها، من فوق الأرض مرتفعة عليه، وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع، وقدر وقسم فيها أقواتها للناس وللبهائم في تمام 4 أيام والمعنى خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين، وقدر الأقوات في الثلاثاء والأربعاء، فهما مع اليومين المتقدمين أربعة أيام. سواء للسائلين استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيه، ثم استوى إلى السماء، قصد وعمد إلى خلق السماء وهي دخان بخار مرتفع، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، ائتيا إلى مراد الله منكما بما خلق فيكما من المنافع، وأخرجاها لمنافع خلقي، قال للسماء أطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض أخرجي ماءك وثمارك، يعني أعطاها الأمر التسخير لنا. سخرت طوعا أو كرها، طائعتين أو مكرهتين، ففعلتا ما أمرهما طوعا، وهذا قول تعالى قالتا أتينا بمن فينا طائعين، فقضاهن فصيرهن وأتمهن سبع سماوات في يومين خميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة منها، وأوحى في كل سماء أمرها ما يقدره فيها وما يأمر به من طاعة وعبادة، وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم، وحفظا هذه النجوم حفظا من استراق الشياطين السمع بالشهب، يقذف بهذا الشهاب إذا حاول أن يتسمع إلى الملأ الأعلى، ذلك المذكور كله تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز في ملكه الذي لا يغلبه أحد، العليم بخلقه سبحانه وتعالى. ثم حذرهم من سير السابقين، فقال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تحذير بسير السابقين من المعرضين، فإن أعرضوا كفار مكة وأمثالهم بعد هذا البيان من الله سبحانه وتعالى لهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مهلكة وعذابا يقع عليكم ويهلككم مثل صاعقة عاد وثمود التي أهلكته، حين جاءتهم الرسل يتبع بعضهم بعضا من بين أيديهم ومن خلفهم مقبلين عليهم ومدبرين عنهم من كل جانب بدعوة واحدة يأمرونهم بألا تعبدوا إلا الله وحده، قالوا استخفافا بدعوة الرسل لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة فإنا بما أرسلتم به على زعمكم كافرون، لأنكم بشر مثلنا ولا مزية لكم علينا، ثم فصل الله سبحانه وتعالى في أمر عاد وأمر ثمود. قال: فأما عاد قوم هود فإنهم معكوفين بالله استكبروا في الأرض، تعظموا بغير الحق، وظلموا من حولهم من البشر، وقالوا لما خوفوا بالعذاب وهم مخدوعون بقوتهم قالوا من أشد منا قوة؟ لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم. كان أحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء، فرد الله عليهم هذا الافتخار والانخداع بقوته. قال لهم: أولم يروا، أولم يعلموا، أولم يروا بقلوبهم، يعني أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أضغتهم هو أشد منهم قوة؟ من أشد منهم قوة؟ اللي خلق لك القوة، اللي جعلك قويا أقوى منك. وكانوا بآياتنا يجحدون، يكفرون بهذه المعجزات الدالة على صدق الرسل. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني باردة شديدة الصوت بلا مطر، في أيام النحسات، نحس عن الشؤم، نحسات يعني أيام مشؤومات عليهم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والخزي هو الذل والمهان، لنذيقهم عذاب الذل والمهانة يعني المؤدي إلى ذلهم وإهانتهم في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم يوم القيامة أخزى، أشد إذلالا وخزيا، وهم لا ينصرون، بمنع العذاب عنهم أو إنقاذهم لا ينصرهم أحد. ثم ذكر مآل ثمود، قال: وأما ثمود قوم صالح فهديناهم، بينا لهم طريق الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا الكفر وفضلوا الضلال على الإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، العذاب المذل المهين، بإيه؟ بسبب ما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي. هؤلاء قوم هود وقوم صالح. قال: ونجينا منها الذين آمنوا بالله ورسله وكانوا يتقون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم جاءت النذارة بيوم القيامة. القيامة وإنذار المعرضين بشهادة أعضائهم عليهم يوم الحشر، من الآية 19-24 من سورة فصلت. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اذكر يوم الحشر، يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يساقون، حيث يرد أولهم على آخرهم، وهم يوزعون ويتبع آخرهم أولهم، ويساقون لا يتقدم أحد ولا يتأخر، يوزعون، تقدم الأول يرد على الآخر، تأخر الآخر يدفع إلى الأول، يساقون إليها سوقا عنيفا لا يستطيعون امتناعا،

موقف البشر من الآيات الكونية والقرآنية من الآية 37 ل 45، الكون الهائل وإلحاد الملحدين من الآية 37 ل 40، القرآن العظيم وإعراض المشركين من 41 ل 45. نبدأ بآيات الكون الهائل وإلحاد الملحدين. أولا، خشوع وخضوع المخلوقات لله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده الليل والنهار في تعاقبهما، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه وحده تعبدون حقا. فإن استكبروا وأعرضوا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك من الملائكة يسبحون يصلون له ويحمدونه سبحانه بالليل والنهار دائما وهم لا يسأمون لا يملون. فالله غني عن عبادة من يعبد. ومن آياته أيضا الدالة على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث، أنك ترى تعاين الأرض الخاشعة، ترى الأرض خاشعة يابسة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور، وربت علت وانتفخت وارتفعت. إن الذي أحياها سبحانه وتعالى لمحيي الموتى، اللاحية هذه الأرض هو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى، أليس ذلك بقادر؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى وباعثهم للحساب والجزاء إنه على كل شيء قدير. كما أنه قادر على إنبات هذا الزرع من الأرض الخاشعة الميتة اليابسة، لا يعجز أيضا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم، على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم. ثم هدد الملحدين والكافرين: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون ويميلون عن الحق بالطعن في آيات الله في القرآن وينسبوه إلى الكذب والسحر لا يخفون علينا، بل نعلمهم ونجازيهم بذلك. أفمن يلقى في النار خير أفضل أم من يأتي آمنا من العذاب يوم القيامة اعملوا ما شئتم من خير وشر إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فكان هذا تهديد للملحدين بعد أن بين خضوع وخشوع المخلوقات. ثم ذكر القرآن العظيم وإعراض المشركين عنه. أولا ذكر صفات القرآن وأثاره، ثم ذكر كتاب موسى عليه السلام. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءوا من عند الله هؤلاء معذبون يوم القيامة وإنه لكتاب عزيز منيع كريم على الله لا يستطيع محرف أن يحرفها ولا مبدل أن يبدلها. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم معذبون وإنه لكتاب عزيز يعني سيبقى الكتاب والكتاب لا يطفئ نور الله شيء وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا بنقص ولا بزيادة ولا بتبديل ولا تحريف ولا من الكتب التي تقدمت بأن تبطلها ولا يأتي كتاب بعده يبطله. تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه سبحانه حميد محمود على كل حال إنه تنزيل من الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. ولما ذكر رب العزة سبحانه وتعالى حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله صلى الله عليه وسلم وسلاه بما كان يلقاه من قبل إخوانه من قبل قبيلته وعشيرته ذكره بمن قبله من إخوانه من الرسل كيف أنهم كذبوا وسخر بهم وافتري عليهم. فقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك من التكذيب مثل ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر إن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده وذو عقاب أليم موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب. ولو جعلناه أنزلنا هذا القرآن قرآنا أعجميا بغير لغة العرب لقالوا لولا فصلت هلا بينت آياته حتى نفهمها. أقرآن أعجمي ونبي عربي استفهام إنكار منهم إيه ده؟ لو جعلناه قرآن أعجميا كانوا يستعجبوا يقولوا إزاي بقى النبي عربي والكتاب أعجمي. قل هو للذين آمنوا هذا الكتاب العربي هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل وما يتبعه والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر والوقر يعني ثقل فلا يسمعون وهو عليهم عمى فلا يفهمون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات ينادون من مكان بعيد أي كأنهم لقلة استماعهم وانتفاعهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعونه لبعد المسافة. أولئك ينادون من مكان بعيد عاملين زي كل واحد في بلد تانية وبنكلمه والنبي معاهم يوضح لهم ويبين ولكن يعني أغلقت قلوبهم كأنهم بعيدون في أبدانه. ولما ذكر كتاب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الخاتم ذكر ولما ذكره ووساه بما حصل للرسل من قبله ذكر له كتاب موسى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أعطينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه بالتكذيب والتصديق والإيمان والكفر كما فعل قومك ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا. لو يأخذ الله الناس بما كسبوا والله ما ترك على ظهرها من دابة وإنهم لفي شك منه من أمر القرآن شك مريب شيء غريب فعلا موقع في الريبة. الإنسان بين يدي ربه في آخر سورة فصلت من آية 46 إلى 54 ضعف الإنسان وموقفه يوم القيامة 46-48 ضعف الإنسان وموقفه في الشدة والرخاء 49-51 مواجهة وتهديد من 52 إلى 54 في نهاية السورة. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص من عمل صالحا فلنفسه فلنفسه نفع عمله الصالح نفع عمله الصالح عائد عليه وإليه ومن أساء فعليه أي فضرر إساءته على نفسه فالله لا تضره معصية أحد من خلقه فالله لا تضره معصية أحد من خلقه وسيجازي كلا بما يستحق وما ربك بظلام للعبيد فلا يضع شيئا من عقوبة عبيده في غير موضعه بل هو العادل المتفضل الذي يجازي كل عبد بكسبه إليه يرد علم الساعة إليه وحده يرد علم الساعة متى تكون لا يعلمها إلا هو وما تخرج من ثمرات من أكمامها الكم الوعاء وعاء الطلع وعاء المكان اللي بيخرج منه الثمرة في الشجرة أوعيتها التي تحفظها إلا بعلم وما تخرج من ثمرات من أكمامها من أوعيتها التي تحفظها إلا بعلم وما تحمل من أنثى ولا تضع ولا تلد إلا بعلمه لا يفوته من ذلك شيء ويوم يناديهم موبخا إياهم أين شركائي أين شركائي أين شركائي الذين كنتم تزعمون أين ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك أعلمناك الآن واعترفنا ما منا من شهيد لا أحد منا يشهد الآن بأن لك شريك وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل غاب عنهم أصنامهم التي كانوا يعبدون من قبل وظنوا أي وأيقنوا ما لهم من محيص لا مهرب من العذاب ولا محيط ثم بين ضعف الإنسان وموقفه في الشدة والرخاء فقال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يمل لا يمل من سؤال ربه المال والصحة والعيال والمشاريع وغيرها وإن مسه إن أصابه الشر الفقر الشدة نحو ذلك مرض فيئوس من فضل الله قنوط قاطع الرجاء من رحمة الله ولئن أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة وعافية ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء بعد شدة وبلاء ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي لأني أهل له ومستحق له أنا مستحق لرحماتي الصحة والعافية والغنى والمال وما أظن الساعة قائمة ولئن فرضا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الجنة، فكما أنعم علي في الدنيا لاستحقاق ذلك ينعم علي في الآخرة. شفت الغرور؟ قال تعالى: فلنخبرن الذين كفروا بما عملوا من الكفر والمعاصي، ولنذيقنهم من عذاب غليظ بالغ في الشدة. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها أعرض عن الشكر ونأى بجانبه، بعد ولم يمل إلى شكر ولا طاعة، تكبرا وتبخترا واختيالا. وإذا مسه الشر، مرض، فقر، نحو، فذو دعاء عريض كثير، فلا يشكر ربه إذا أنعم عليه، ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه. ثم تختم السورة بمواجهة وتهديد من آية 52 إلى 54: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. قل لهؤلاء المشركين المكذبين: أرأيتم إن كان من عند الله، أخبروني إن كان القرآن من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من عند الله ثم كفرتم به وكذبتموه، فكيف سيكون حالكم؟ من أضل ساعتها ممن هو في شقاق وفي خلاف بعيد عن الحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوته؟ لا أحد أضل منه، ضل طريق الجنة. سنريهم آياتنا في الآفاق، ما يفتح على محمد صلى الله عليه وسلم من القرى، أو سنريهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، وقيل في أنفسهم بفتح مكة. يبقى ممكن فتح ربنا سبحانه، ممكن الآفاق المقصود بها الآفاق التي يفتحها الله على المسلمين، أو الآفاق اللي هي المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وما فيهما، وأنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آيات كونية أو آيات الفتح على أهل الإيمان، حتى يتبين لهم بما يزيل الشك عنهم أن القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه، المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفرهم به. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفيهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء، ألا إنهم في مرية. الأمور واضحة، في الآفاق وفي أنفسهم وفي ما جئت به وفي تأييد الله لك، إلا أنهم ألا إنهم في مرية في شك من لقاء ربه. فكفرهم باليوم الآخر ويوم القيامة وإنكارهم للبعث هو الذي يوقعهم في هذا كله، ألا إنه سبحانه وتعالى بكل شيء محيط علما وقدرة، وسيجازيهم بكفرهم. بهذا نقوم بفضل الله وحوله وقوته، وانتهينا من سورة فصلت، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.